بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ثلاثة، أي ثلاثة رجال من بني إسرائيل، وبنو إسرائيل هم من كان من نسل يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قصصهم، أولا لقرب زمانهم منا، ولأن بني إسرائيل أعطوا نعما كثيرة فكفروا إلا قليل منهم ولأن الله عز وجل رحمهم بالأنبياء، ومع ذلك الله يقول: ويقتلون الأنبياء بغير حق، ولأنهم عرفوا بجحد النعم. ولذلك قص الله عز وجل علينا من قصصهم في القرآن كثيرا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم، وهكذا. قال أبرص، وهو ذهاب، وهو لون أبيض على الجلد، وأقرع، وهو ذهاب شعر الرأس، وأعمى، ذهاب بصر العينين. فأراد الله أن يبتليهم، أي يختبرهم، وهذه نعم متنوعة، بعضها أخف من بعض. فبعث الله إليهم ملكا، أي متمثلا بصورة إنسان، ويدل على كمال قدرة الله في ذلك وفي غيرها. فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: جلد حسن. قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس، يعني قد كرهوا مجالستي أو كرهوا النظر إلي بسبب هذا البرص. فمسحه، هذا يدل على قدرة الله سبحانه، لأن البرص في غالب الأحيان لا يبرأ. فذهب عنه الذي قد قذره الناس، وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ وهذا يدل على كثرة النعم على عباده، ويدل أن النعم إذا لم يتقي المرء ربه فيها قد يزل. فمثل هذا الأبرص كفر هذه النعمة وسخط الله عليه كما سيأتي بإذن الله. وكذلك الإنسان قد يضل بسبب فتنة نزول الماء. قال عليه الصلاة والسلام: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فقال: الإبل أو البقر؟ شك إسحاق، ويظهر من السياق أنه إبل، ذلك قال: فأعطي ناقة عشرة، أي حاملا. ثم بعد ذلك هذا الملك أتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ فذكر له الأمر الذي يتأذى منه، فقال: شعر حسن، ويذهب عني الذي قد قدرني الناس، وهو أي الأقرع من أقل أصحابه الاثنين ابتلاء، لأن القرع لا يتأذى منه ولا يتضرر كالعمى مثلا. فقال: فأي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن. وهذا يدل على أن الذي يجمل الإنسان هو الشعر الحسن. ويذهب عنه لقد قدر الناس فمسحه فأعطي شعرا حسن. فقيل: أي شيء، أي المال أحب إليه؟ قال: البقر. وهذا يدل على طمع الإنسان وحبه للدنيا، يذهب عن المرض ويطلب أيضا نعيما. فأعطي بقرة حاملا، وهذا من فضل الله لكي يتنعم بسرعة نتاجها. ثم إنه أتى الأعمى، وهو الذي قد أفلح في هذا الابتلاء كما سيأتي. فقيل له: أي شيء أحب إليك؟ فقال: أن يرد الله إلي بصري. فمسحه فرد الله إليه بصره. فقال: المال أحب إليك؟ قال: أيك؟ قال: الغنم. فأعطي غنما حاملا، ثم بعد ذلك أراد الله عز وجل أن ينظر إلى هذا الابتلاء، فنتج هذان يعني من الإبل والغنم، وولد هذا من الغنم، وهذه القصة عظيمة. أخبر الله عز وجل لنا في قصص الأمم السالفة عبرة، فقال: لقد كان في قصصهم عبرة. لذلك قال المصنف عبد الوهاب رحمه الله: وفي هذه القصة عبرة عظيمة. وسيأتي بإذن الله تمامها. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.